إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الباب السادس من أبواب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إثم من آوى محدثا. قال: رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عاصم قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ يعني جعل لها حراما أو حرما كمكة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم: فأخبرني موسى بن أنس أنه قال: أو آوى محدثا، أو آوى محدثا. قال: قوله باب إثم من آوى محدثا، قال: بضم أوله يعني الميم وسكون الحاء المهملة وبعد الدال مثلثة يعني الثاء، أي أحدث معصية. قال: رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقدم موصولا في الباب الذي قبله، وعبد الواحد في حديث أنس هو ابن زياد، وعاصم هو ابن سليمان المعروف بالأحول. قال: قوله قال عاصم فأخبرني، قال: هو موصول بالسند المذكور. الإمام البخاري رحمه الله يقول: باب إثم من آوى محدثا. والإثم المعصية، فالذي يفعل ذلك وقع في معصية وكبيرة، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومن علامات كون الذنب كبيرة أن تكون عقوبته أو الوعيد عليه باللعن، أي الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فاللعن ها هنا لله وللملائكة والناس أجمعين. طيب، هل هذا يتعلق بمن أحدث فيها حدثا، أي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو آوى محدثا دون غيرها من الأماكن؟ نقول: لا، من أحدث حدثا خاصة إذا كان هذا الحدث يتعلق بالدين، يعني ابتدع بدعة في دين الله تبارك وتعالى، أو آوى محدثا، هذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لكن إن وقع هذا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أشد، فهو أشد. لماذا؟ لأن المدينة مهبط الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنها كانت موطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكمها يختلف عن حكم غيرها. يعني المدينة وإن شاركت غيرها في الحكم، لكن الحكم فيها أشد، لكن الحكم فيها أشد، كما وقع ذلك بالنسبة لمكة، بالنسبة لمكة، وفيها بيت الله الحرام، من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد إرادة الإلحاد وإحداث الذنب والمعصية في عند بيت الله الحرام. ولذا الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة قد تختص بأحكام ليست لغيرها أو تزيد على غيرها. فقول أنس رضي الله عنه وهو ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث فيها حدثا، هذا لا يعني أن الإحداث والابتداع في غيرها ليس محرما، لكنه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تحريما، سواء وقع الإحداث أو وقع إيواء المحدث. وبعض أهل العلم يعمم الإحداث بإحداث البدعة وإحداث المعصية كذلك، يعني واحد فر من العدالة وهو ظالم ومعلوم أنه ظالم، فأواه آخر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فبعض أهل العلم لم يجعل ذلك خاصا بالبدعة، لكن أدخل فيه كذلك كبير الذنب. يقول ابن بطال رحمه الله: دل الحديث على أن من أحدث حدثا أو آوى محدثا، محدثا اسم فاعل من الفعل أحدث، في غير المدينة أنه غير متوعد بمثل ما توعد به من فعل ذلك بالمدينة، يعني ترتب اللعن من الله والملائكة والناس أجمعين، هذا لمن أحدث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الشدة شدة في الوعيد، هذا لمن أحدث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يعني كما قلنا أن الإحداث في غيرها هين، أو أن العقوبة غير واقعة على من أحدث في غيرها. ولذا قال: وإن كان قد علم أن من آوى أهل المعاصي أنه يشاركهم في الإثم، أهل المعاصي وأهل البدع، من آواهم وركن إليهم وستر على جرائمهم وبرر لهم، هذا يشاركهم في الإثم، فإن من رضي فعل قوم وعملهم التحق بهم، من رضي فعل قوم وعملهم التحق بهم. قال: ولكن خصت المدينة بالذكر لشرفها، لكونها مهبط أو مهبط الوحي وموطن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها انتشر الدين في أقطار الأرض، فكان لها بذلك مزيد فضل على غيرها. قال الحافظ وقال غيره: السر في تخصيص المدينة بالذكر أنها كانت إذ ذاك موطن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صارت موضع الخلفاء الراشدين. ثم قال: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. قال تعالى: ولا تقف، أي لا تقل ما ليس لك به علم. قال: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. ذم الرأي هنا أراد به الرأي غير المستند لكتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد رأي قام على الهوى والعصبية، فهذا رأي مذموم. وأما إن كان الرأي من قبيل الاجتهاد، يعني نظر في الأدلة الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة مختلف فيها فترجح له قول على قول، فهذا رأي، لكنه ليس رأيا مذموما، بل هو رأي محمود، لأن المسألة ليست فيها نص قاطع، قد تتعارض الأدلة تعارضا ظاهريا فيحتاج أن يجمع بينها أو أن يرجح بينها، فيترجح له قول على قول، هذا رأي، لكنه لا يدخل في الذم. الرأي المذموم هو الرأي غير المستند لكتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا رأي. وهذا الذنب، هذا الذم يظهر قبحه وشدته بمدى مخالفته للكتاب والسنة، لأن المخالفة قد تتعلق بباب العقائد فيكون الذم شديدا، وقد تتعلق بباب المعاملات فيكون الذم أخف من ذلك. يعني المخالفة لو وقعت في باب الأسماء والصفات أو في باب توحيد الإلهية أو توحيد الربوبية، هذا ذم وهذا الجرم قد يصل إلى حد الكفر والشرك عياذا بالله. لكن إن وقعت في باب العبادات أو في باب المعاملات، إنسان ظهر له دليل معين ومع ذلك ترك الدليل تعصبا لمذهبه، هو حنفي المذهب أو شافعي المذهب أو مالكي المذهب، فتعصب لمذهبه مع أن الدليل واضح، إمام مذهبك غاب عنه هذا الدليل أو ظن أن هذا الدليل ضعيف أو منسوخ أو شيء من هذا القبيل والأمر على خلاف ذلك، ومع ذلك تعصب، فهذا رأي مذموم. هذا رأي مذموم. إذن الرأي المذموم هو الرأي الذي لا يستند إلى كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو الرأي المعارض لهما، رأي يعارض الكتاب والسنة. يعني يقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر له الأدلة على ذلك، لكن يقول هذه سلبية، لا لا أنا لا أقبل هذه الأحاديث، يعارض الكتاب والسنة لقياس فاسد قام عنده، وهو الذي يسميه العلماء بفاسد الاعتبار. ولذا قال وتكلف القياس، تكلف القياس. القياس هل هو دليل شرعي؟ أجل، هو دليل شرعي، أحد الأدلة الشرعية الأربعة المتفق عليها التي أجمعت عليها الأمة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هذه هي أدلة الشريعة المتفق عليها. الكتاب دل على حجية السنة، الكتاب دل على حجية السنة، وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه، إذن الكتاب يدل على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب والسنة دل على حجية الإجماع، دل على حجية الإجماع. والكتاب والسنة والإجماع دلوا على حجية القياس، ولذا هذه الأدلة الأربعة متفق عليها، متفق عليها. طيب هذا الكتاب، هذا القياس، منه قياس معتبر لا يعارض النص، وهو الذي يقول فيه العلماء إذا حضر الأثر بطل النظر. الأثر يعني كتاب السنة، في كتاب السنة خلاص مش حاسمة قياس، وإنما تخضع للكتاب والسنة. فهذا إذا عارض القياس الكتاب والسنة فيسمى بفاسد الاعتبار، قياس فاسد الاعتبار، مردود لا قيمة له. يعني واحد يقول لك مثلا إحنا سنسوي بين الذكر والأنثى في الميراث، ليه؟ بجامع البنوة. هذا الرجل الذي مات، الذكر ما صلة القرابة بالنسبة له؟ ابنه. طب والبنت؟ بنته. يعني معنى ذلك أن النسب واحد والطريق واحد، إذا نسوي بين الذكر والأنثى ونقول هذا باطل وقياس فاسد وعلة فاسدة، لأنه يقابل النص وليس الذكر كالأنثى. وقال الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا قياس فاسد، هذا قياس فاسد. ولذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال إياكم وأصحاب الرأي. أي رأي؟ الذي يعارض الكتاب والسنة، أو الذي ينظر برأيه ويجتهد دون الرجوع إلى الكتاب والسنة. يقول إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. احنا عندنا كده في طوائف بتجعل بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا أشبهه هكذا، يعني عارف الإنسان اللي هو ماشي في الطريق ووجد مثلا رغيف عيش أو قطعة خبز على الأرض، ماذا يصنع؟ يضعها بجوار الحائط ويكمل. في طوائف عندنا بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ممكن زي ما العوام بتعمل كده، يبوس على النعمة دي ويحطها جنب الايه؟ جنب الحيط. هو يزعم أنه يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك إذا جاءت أحاديث الصفات آخر كتاب كامل في صحيح البخاري يعمل ايه؟ البخاري خط أحمر على العين والرأس، بس حط الكتاب ده جنب الحيط. طيب نأتي للأحاديث التي تتحدث عن السمع والطاعة وعدم الخروج، السمع والطاعة في غير معصية الله وعدم الخروج فريق آخر، برضو أحاديث النبي على العين والرأس. لكن باب الفتن في صحيح الإمام البخاري وباب الإمارة في صحيح الإمام مسلم، لا دول حطهم عليه جنب الحيط برضو، نفس النظام نفس النظام. برضو أحاديث اللي هي لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، ولعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مسجد، مع اللي هم الصوفية، برضو نفس النظام. الأحاديث دي النبي قال نعم قالها، ونحن نعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث على عين ورأس، لكن برضو دي خليها على الحيط بسبب ما أجمع عليه المتأخرون من علمائنا من مسألة القبور والتوسل والشفاعة والتمسح وغير هذا القبيل. طيب من الذي يقبل كل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجد في نفسه أي حرج تجاه أي حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. نرجع إلى أثر عمر رضي الله عنه مرة أخرى، ماذا يقول؟ يقول إياكم وأصحاب الرأي، كل طائفة من هذه الطائف التي ذكرتها من أصحاب الرأي، لأنهم عارضوا هذه الأحاديث، إما أنهم أعرضوا عنها لهوى في أنفسهم أو قابلوها بقياس فاسد. إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها أو يقبلوها، لأنهم اعتقدوا أولا، فأثر هذا الاعتقاد عليهم، لما جاءت هذه الأحاديث تخالف معتقدهم ما قبلوا هذه الأحاديث، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال عامر ابن شراحيل الإمام الشعبي التابعي المعروف، قال إياكم والمقايسة، يعني القياس الفاسد، والذي نفسي بيده لئن أخذتم بالمقايسة، يعني تركتم الدليل من الكتاب والسنة ولجأتم للرأي والقياس الخالي من دلالة الكتاب والسنة، لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، ولكن ما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعملوا به. إذا جاءك الحديث عن الصحابة فاعمل به، ولا تضرب به عرض الحائط، ولا تقل لكن الإمام المتأخر قال كذا، نجد في كتاب الإمام الفلان اللي هو شافعي المذهب، أشعري العقيدة، مش عارف صوفي المسلك، أو كذا وكذا، لا، كل هذا من سبل الانحراف والضلال. إذا جاءك الحديث على العين والرأس، لكن هذه التأويلات وهذه الردود التي يرد بها على مثل هذه الأحاديث، أين هذا في كلام الصحابة؟ أين هذا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا سمع حديثا يتعلق بالصفات يقول لكن الله قال ليس كمثله شيء، وقال لم يكن له كفوا أحد، وقال هل تعلم له سميا، وهذا الظاهر في الحديث لم يرد ولا يجوز، وهذا يستلزم الجهة والجسم وكذا. طب أين نجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما ذكر هذه الأحاديث قال لا قبل أن تنصرفوا ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميع، كل ما يقول حديث يقول أتى الثلاثة دول، كل ما يقول فين ده في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل إجراء هذه الأحاديث على ظاهرها، برضو على مقتضى ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، الصفة معلومة المعنى، لكن الكيف مجهول غير معقول، لأننا لم نرى الله ولم نرى مثيلا له ولم يأتنا خبر مصدق عن معصوم بكيفية الصفة، لكن المعنى تعرفه العرب، فنثبت المعنى ونفوض الكيف إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول الشعبي رحمه الله: ولكن ما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد فاعملوا به. طب ما كان بخلاف ذلك؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تبحث فيما وراء ذلك. وهذا الأثر ذكره الدارمي رحمه الله في سننه في باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن تليد قال حدثني ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود عن عروة قال: حج علينا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وأين كان عبد الله بن عمرو يومئذ؟ كان بمصر، هو الذي فتح مصر رضي الله عنه. حج علينا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فسمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منكم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. قال: نعم، أعطاهم نعم. قال: فيضلون ويضلون. قال: فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال، طبعا القائل هو عروة، حدث بذلك عائشة بذلك. قال: ثم إن عبد الله بن عمر ابن عمرو رضي الله عنهما حج بعد، يعني في العام الذي بعده كما جاء في بعض الروايات، فقالت: يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله. من ابن أختها؟ عروة. عروة ابن من؟ الزبير بن زوج أسماء بنت أبي بكر الصديق. نعم. فقالت: يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه، يعني أطلب منه أن يذكر الحديث مرة أخرى. قال: فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني، فأتيت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها فعجبت فقالت: والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه. عبد الله بن عمرو بن العاص هو أكثر الصحابة أخذا للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول أبو هريرة، صحيح، لأنه كان يكتب ولا أكتب، لكن كان من العابدين الزاهدين، ولذلك شغل بالعبادة عن التحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول الحافظ رحمه الله: قوله حج علينا أي مر علينا حاجا عبد الله بن عمرو، فسمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال في رواية مسلم: قالت لي عائشة: يا ابن أختي، بلغني أن عبد الله بن عمرو مارا بنا إلى الحج، فلقه فسائله، فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. إذن القول بأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حمل علما كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس قول أبي هريرة فقط، لكن هذا كان معلوما لدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه. قال في رواية أبي ذر عن المستمن قال: أعطاهموه، للرواية التي عندكم بالهاء ضمير الغيبة بدل الكاف. قال: ووقع في رواية حرملة: لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا. ثم ذكر الروايات الواردة في هذا الحديث. قال: قوله ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم. قال كذا فيه والتقدير ينتزعه بقبض العلماء مع علمهم، ففيه بعض القلب يعني التقديم والتأخير، يعني أن الله عز وجل يقبض العلماء فيرتفع العلم معهم، فإذا قبض العلماء وارتفع العلم بقي ناس جهال أو رؤوس جهال كما جاء في رواية أخرى، فيسألون عن بعض المسائل فيفتون الناس فيضلون ويضلون. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من أعلام النبوة، هذا الحديث من أعلام النبوة، فلا يزال يقع هذا الأمر، يعني قبض العلماء ولا يوجد من يخلفهم في الأرض، وهذا مما تنقص به الأرض كما فسر بعض العلماء، أظن الحسن: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فسر نقصان الأرض من أطرافها بقبض العلماء. وقبض العالم السني ثلمة في الإسلام، يحدث ذلك شرخا عظيما في الإسلام، فإذا وقع ذلك وقبض العلماء ارتفع العلم، فإذا ارتفع العلم حل محله ما يقابله الذي هو الجهل، والجهل قد يكون جهلا بسيطا أو جهلا مركبا. والظاهر ها هنا والله أعلم أن الذي يحل محل العلم الجهل المركب، لأن الجاهل البسيط إذا سئل الجاهل جهلا بسيطا يعني لا علم عنده مطلقا، إذا سئل يقول الله أعلم لا أدري. صحيح؟ متى كانت غزوة بدر؟ يقول لا أعلم الله أدري، الله لا لا الله أعلم لا أدري. طيب الجاهل جهل مركب يعني علمه على خلاف الواقع، يقول وقعت غزوة بدر سنة 10 هجريا أو 5 هجريا، فيضل ويضل غيره، نسأل الله السلامة. وقد يكون ذلك عن هوى، يعني يعلم الدليل من الكتاب والسنة لكنه يضل ويضل لهوى أو لشهوة أو خشية أن يفوته منصب معين أو لكي يتقرب من واحد بعين، نسأل الله السلامة والعافية. والعلماء أقسام ثلاثة كما بين ذلك ابن تيمية رحمه الله: منهم عالم الأمة اللي هو ما يطلبه المستمعون وما أكثرهم في هذه الأيام، شوف الناس عايزة إيه، يكون حلال أو مباح، خلاص حلال حلال حلال، وإن كان حراما عنده بالأمس والفتاوى موجودة وموثقة، ومع ذلك ما كان حراما بالأمس صار حلالا اليوم، فيضل ويضل. وبعض الناس عندهم ها علقها في رقبة عالم تكن سالما، أنا مالي الشيخ فلان اللي قال، في ناس ما بتصدق، نسأل الله السلامة والعافية. قال: يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون، يضلون ويضلون. قال: ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعده فقالت: يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه. قال عروة: حتى إذا كان قابل، يعني في العام القابل الذي بعده، قالت له: إن ابن عمرو قد قدم فلقه ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. شوف عائشة تذكر الحديث ولا تنساه، وهذا فيه فضل عائشة، أنها كانت حافظة وهي أعلم نساء أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا من فضلها من أهل العلم على خديجة فضلها من هذه البابة، من باب ماذا؟ ما أفادت أمة النبي صلى الله عليه وسلم به من العلم، أنها حملت علما كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدث بما حدث به قبل ذلك قالت فعجبت وقالت والله لقد حفظ عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه. يقول الحافظ رحمه الله وفي الحديث الزجر عن ترئيس الجاهل لما يترتب عليه من المفسدة. الزجر عن ترئيس الجاهل يعني أن يكون الجاهل جهلا مركبا ولا شك رئيسا على قومه، فهذا يترتب عليه مفسدة عظيمة لأنه يحل الحرام ويحرم الحلال. يقول وقد يتمسك به من لا يجيز تولية الجاهل بالحكم ولو كان عاقلا عفيفا، لكن إذا دار الأمر بين العالم الفاسق والجاهل العفيف فالجاهل العفيف أولى لأن ورعه يمنعه عن الحكم بغير علم، يعني يقول الله أعلم فيحمله على البحث والسؤال يعني يسأل غيره. وفي الحديث أيضا حض أهل العلم وطلبته على أخذ بعضهم عن بعض، وفيه شهادة بعضهم لبعض بالحفظ والفضل، وهذا من تجرد العالم ومن تجرد طالب العلم أن يدل غيره على غيره من أهل العلم والفضل، هذا إذا خليت القلوب من الحسد، لكن إذا وقع فيها الحسد وتنافس الأقران لا يدل على غيره، بل ربما مكث عنده الطالب سنين عددا ومع ذلك لا يسمح له بالتدريس ولا بتعليم الناس ولا كذا خشية أن يجتمع عليه الناس، نسأل الله السلامة والعافية. فيقول الحافظ رحمه الله هاهنا وفيه شهادة بعضهم لبعض، من أين أخذ هذا؟ من شهادة عائشة لعبد الله بن عمرو بن العاص بالحفظ والفضل. وفيه حض العالم طالبه على الأخذ عن غيره ليستفيد ما ليس عنده، وفيه التثبت فيما يحدث به المحدث إذا قامت قرينة الذهول ومراعاة، وفيه مراعاة الفاضل من جهة قول عائشة اذهب إليه ففاتحه حتى تسأله عن الحديث ولم تقل له سله عنه ابتداء خشية من استيحاشه. قال ابن بطال والتوفيق بين الآية والحديث في ذم العمل بالرأي وبين ما فعله السلف من استنباط الأحكام أن نص الآية، الآية ولا تقف ما ليس لك به علم مع هذا الحديث، أن نص الآية ذم القول بغير علم، فخص به من تكلم برأي مجرد عن استناد إلى أصل، ومعنى الحديث ذم من أفتى مع الجهل، ولذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالضلال والإضلال، وإلا فقد مدح من استنبط من الأصل لقوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالرأي إذا كان مستندا إلى أصل من الكتاب أو السنة أو الإجماع فهو المحمود، وإذا كان لا يستند إلى شيء منها فهو المذموم. ثم ذكر بعد ذلك حديث سهل بن حنيف وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم، والذي قال فيه البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل هل شهدت صفين؟ ما صفين؟ معركة التي كانت بين من ومن؟ علي ومعاوية رضي الله عنهما. يقول هل شهدت صفين؟ قال نعم. قال فسمعت سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول، ثم حول الإسناد قال حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوان عن الأعمش عن أبي وائل قال قال سهل بن حنيف يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، يعني الرأي الذي يقابل الكتابة والسنة، اتهم هذا الرأي ولا تعمل به على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل يعني يوم الحديبية، ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. ما الذي حصل في صلح الحديبية؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشا، الظاهر من بنود الصلح أن فيها ظلما، أن فيها ظلما، ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فلما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ وهذا وإن كان قد قاله عمر رضي الله عنه، فقد كان هذا لسان حال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا كان رأيا، كان رأيا في مقابل وحي. ولذا يقول سهل بن حنيف: أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم. يعني إذا كان عندك رأي يخالف الكتاب والسنة فاتهم هذا الرأي ورده، ولا تعمل به، طالما جاءك الأثر من كتاب أو سنة فنعم الرأي، وإن خالف رأيك وهواك. يقول: لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أمر النبي يومئذ؟ الحلق والنحر، احلقوا وانحروا. هل استجاب أحد؟ ما استجاب أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما استجابوا إلا لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعد مشورة زوجه أم سلمة رضي الله عنها. يقول: وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا ألا أسهلنا بنا إلى أمر نعرف، أسهلنا من السهولة يعني، إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. فالشاهد من ذلك أن الرأي المجرد إذا كان في مقابل كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مردود، مذموم، لا يعمل به ولا يقبل. قال: وقال أبو وائل: شهدت صفين وبئست صفين، أنها كانت من الفتن التي وقعت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الحافظ يقول: قوله إلا أسهلنا بسكون اللام بعد الهاء والنون المفتوحتين، والمعنى أنزلتنا من السهل من الأرض، أي أفضينا بنا، وهو كناية عن التحول من الشدة إلى الفرج. ومراد سهل بن حنيف أنهم كانوا إذا وقعوا في شدة يحتاجون فيها إلى القتال في المغازي والثبوت والفتوح العمرية، عمدوا إلى سيوفهم فوضعوها على عواتقهم، وهو كناية عن الجد في الحرب، فإذا فعلوا ذلك انتصروا. قال: وهو المراد بالنزول في السهل. ثم استثنى الحرب التي وقعت بصفين، يعني هذا الأصل في كل حرب وفي كل قتال للمشركين، متى تكون السهولة واللين والفرج؟ إذا وضعوا سيوفهم في أعناق المشركين، لكن هذا لم يتحقق في وقعة صفين، لأنها كانت بين فريقين عظيمين من المسلمين وفئتين عظيمتين من المسلمين. يقول: ثم استثنى الحرب التي وقعت في صفين لما وقع فيها من إبطاء النصر وشدة المعارضة من حجج الفريقين، إذ حجة علي ومن معه رضي الله عنه ما شرع لهم من قتال أهل البغي حتى يرجعوا إلى الحق، هذه حجة علي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: معاوية تقتله الفئة، عمار تقتله الفئة، وعمار كان مع علي رضي الله عنه. وحجة معاوية ومن معه ما وقع من قتل عثمان مظلوما. هؤلاء قاتلوا عن اجتهاد وهؤلاء قاتلوا عن، فمنهم من أصاب أجرا ومنهم من أصاب أجرين، وكلا وعد الله الحسنى كما قال الله تبارك وتعالى. قال: ووجود قتلته بأعيانهم في المعسكر في العسكر العراقي، وجود قتلة عثمان بأعيانهم في عسكر معاوية. قال: فعظمت الشبهة حتى اشتد القتال وكثر القتل في الجانبين إلى أن وقع التحكيم فكان ما كان. ولذا قال سهل: شهدت صفين وبئست صفين، لا يريد أن يذكرها مرة أخرى. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله هاهنا وهو يذكر الفوائد المتعلقة بهذا الباب، يقول: اختلف العلماء، أو قال وقال ابن عبد البر في بيان العلم، يعني في جامع بيان العلم وفضله، بعد أن ساق آثارا كثيرة في ذم الرأي ما ملخصه، اختلف العلماء في الرأي المقصود إليه بالذم في هذه الآثار مرفوعها وموقوفها ومقطوعها. فقالت الطائفة: هو القول في الاعتقاد بمخالفة السنن، لأنهم استعملوا آراءهم وأقيستهم في رد الأحاديث حتى طعنوا في المشهور منها الذي بلغ التواتر كأحاديث الشفاعة، كما فعلت المعتزلة. أحاديث الشفاعة عندهم من هذا القسم، وأنكروا أن يخرج أحد من النار بعد أن يدخلها، وأنكروا الحوض والميزان وعذاب القبر إلى غير ذلك من كلامهم في الصفات والعلم والنظر. وكذلك الأشعرية، فإنهم كذلك ردوا أو تأولوا الأحاديث الواردة في الصفات الخبرية والصفات الفعلية، يعني الصفات التي تتعلق بعين الله ويد الله ورجل الله، هذه الصفات تأولوها أو ردوها وقالوا من قبيل أخبار الآحاد. وكذلك الصفات الفعلية كصفات الغضب والفرح والنزول والاستواء والمجيء، هذه كذلك ردوها أو تأولوها، فهذا من الرأي المذموم. قال: وقال أكثر أهل العلم: الرأي المذموم الذي لا يجوز النظر فيه ولا الاشتغال به هو ما كان في نحو ذلك من ضروب البدع. كل رأي أفضى إلى بدعة أو رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الرأي المذموم. قال: ثم أسند عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال: لا تكاد ترى أحد النظر في الرأي إلا وفي قلبه دغل. ما معنى دغل؟ يعني حقد وضغينة وحسد تجاه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الحديث، تجاه أهل السنة والجماعة. قال: وقال جمهور أهل العلم: الرأي المذموم في الآثار المذكورة هو القول في الأحكام بالاستحسان والتشاغل بالأغلطات ورد الفروع بعضها إلى بعض دون ردها إلى أصول السنن، وأضاف كثير منهم إلى ذلك من يتشاغل بالإكثار منها قبل وقوعها لما يلزم من الاستغراق في ذلك من تعطيل السنن. قال: وقوى ابن عبد البر هذا القول الثاني واحتج له، ثم قال: ليس أحد من علماء الأمة يثبت عنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ثم يرده إلا بادعاء نسخ أو معارضة أثر غيره أو إجماع، أثر غيره أو إجماع، أو عمل يجب على أصله الانقياد إليه، أو طعن في سنده. ابن عبد البر لما قال هذه المقولة نقل ذلك عن العلماء. العالم لماذا يخالف الحديث؟ الكلام ده هذا هو الذي سطره ابن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هذا ليس كلام ابن تيمية. الكلام الوارد في رفع الملام عن الأئمة الأعلام وفي بيان سبب اختلافهم ليس من كيس ابن تيمية، لكن جمعه من كلام العلماء هو نفس كلام الحافظ ابن عبد البر الذي سبقه بقرون. ماذا يقول ابن عبد البر رحمه الله؟ وعلى فكرة ابن عبد البر عند الأشعرية وغيرهم من المجسمة، من الممثلة، إمام المغرب المالكي. يقول ابن عبد البر مرة أخرى، أقول الكلام مرة أخرى، قال: ليس أحد من علماء الأمة، العلماء الأثبات، يثبت عنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرده. طب لماذا يرده؟ قال: إلا بادعاء نسخ، يعني كل حديث منسوخ، في حديث آخر نسخ، أو معارضة، أو معارضة أثر غيره، يعني في حديث آخر يعارضه أقوى منه في الدلالة، الحديث الآخر من دلالة المنطوق، وهذا الحديث المعارض من دلالة المفهوم، فأنا أقدم دلالة المنطوق على دلالة المفهوم، وهذا علم، علم صحيح، أو إجماع، أو عمل يجب على أصله الانقياد إليه، كما كان يفعل مالك يحتج بعمل أهل المدينة، أو طعن في سنده، ثم قال: ولو فعل ذلك بغير ذلك، يعني رد الحديث بغير ذلك، لسقطت عدالته، فضلا عن أن يتخذ إماما. هذا ليس بعالم ولا إمام، الذي يرد الحديث بالهوى والتشهي والرأي المجرد، هذا ليس عالما ولا إماما. قال: وقد أعاذهم الله تعالى من ذلك، أعاذ الله العلماء الربانيين من ذلك. ولذا جاء عن الشافعي لما سأله الرجل في مسألة فذكر له حديثا، لما قال له: أتأخذ به يا إمام؟ انتفض الشافعي رحمه الله، قال: يعني هل رأيتني قد خرجت من كنيسة؟ هل تجدني أضع في وسطي زنارا، اللي هو الرباط اللي بيربطوا القس، يعني أذكر لك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسألني أخذ به أم لا؟ فهذا الظن بهؤلاء الأئمة الأعلام. يقول رحمه الله: وقد أعاذهم الله تعالى من ذلك. قال ثم ختم الباب بما بلغه عن سهل بن عبد الله التستري الزاهد المشهور، قال: ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم، وإلا فلا. أي عالم يفتي الناس يسأل عن ذلك يوم القيامة، إن كان كلامه يوافق السنة سلم، وإلا أخذ بذلك، نسأل الله السلامة والعافية. الشيخ الرجحي حفظه الله، طبعا وشرح صحيح البخاري، له مجموعة من الفوائد القيمة على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، هو إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. قال في هذا الحديث فوائد: الأولى أنه عالم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وهو ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من ضلال الجهال وإضلالهم من استفتاه. الثانية أن بقاء أهل العلم الراسخين فيه في الأمة حصن منيع، حصن منيع بينهم وبين سبل الانحراف والضلال، يعني كلما وجد العالم الراسخ ووجد طلبة العلم الراسخون الذين يذبون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يكونون سدا منيعا وحصنا منيعا ضد سبل الانحراف والضلال. قال: وفي ذهابهم فتح باب لنشر البدع والضلالات من قبيل أهل الجهل والهوى. الثالثة الحث على الالتفات حول الراسخين من أهل العلم والأخذ عنهم والتفقه عليهم، لا سيما أكابرهم، وبهذا كانت وصايا السلف. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. قال الشيخ الرجح: والأصاغر هم أهل الجهل والهوى. وقال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال: ومصداق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، أخرجه أحمد وأبو داود بلفظ الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. الرابعة التحذير من أئمة الضلال في كل زمان ومكان. قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. أول مرة تسمع هذا الكلام وهذه الفتوى، فتش في كتب السابقين، لا وجود لهذا الكلام، غلو ما بعده غلو، وانحراف ما بعده انحراف، نسأل الله السلامة والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإياكم وإياهم، وهذا أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. قال أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن وصحاح، حسن صحيح وصحاه الألباني. الخامسة في قول عروة رحمه الله: فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله أو إلى قولها: يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه. قال: فيه جواز نقل ما سمعه الرجل من عالم إلى عالم آخر، إذا كان الباعث على ذلك الفرح والسرور واستطلاع ما عند المنقول إليه إذا كان يوافقه بالدليل. أما ما ينقل على سبيل الفتنة وإغار الصدور فبحثه في مجال آخر، يعني هذا لا دخل له بطلب العلم الذي ينقل الكلام بين المشايخ وبين طلبة العلم، ويكون ذلك من باب النميمة وإغار الصدور، هذا بحث آخر كما يقول الشيخ، لا علاقة له بالعلم، وإنما هو من كبائر الذنوب. السادسة قال في قول عروة رحمه الله: فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني، إلى قوله: فعجبت، فقالت: والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن أبيه. قال: فيه تنبيه إلى أنه من مؤازرة أهل العلم بعضهم بعضا الثناء عليه لما أصابه وحفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان أهل البدع يثني بعضهم على بعض ويدل بعضهم على بعض، فأهل السنة من باب أولى. قال شاهد الترجمة يقول الشيخ، يقول رحمه الله: وما أظنك أيها الناصح لنفسه الحازم في أمره خفي عليك بعد هذه الفوائد الشاهد من هذا الحديث لكتاب الاعتصام، فاعتصم بالسنة وواخي أهلها واصبر نفسك على أئمة أهل السنة. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، واعلم أن من سن السنن قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث هو يعلم ما في خلاف هذه السنن من الخطأ والزلل والتعمق والحمق، فإن السابقين على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، وكانوا هم أقوى على البحث ولم يبحثوا، فقف حيث وقف القوم. قال: وقال الأوزاعي رحمه الله إمام أهل الشام: فاصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. قال الشيخ الراجحي رحمه الله حفظه الله: ولا تبغي أهل البدع ولا تتخذهم بطانة، واحذرهم وإن ذبوا عن السنة، وإن كان ظاهرهم أنهم يذبون عن السنة فإنهم كالعقارب، وإن أظهروا لك الذب عن السنة فإياك وإياهم. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا وإياكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. في سؤال؟ هل يقال إن الإمام النووي ليس من أئمة أهل السنة؟ الحافظ النووي رحمه الله اجتهد وأخطأ في بعض المسائل، لكن لا يقال هو إمام من أئمة السنة، لأن لفظة الإمامة لفظة عظيمة لا تطلق إلا على أمثال الشافعي وأحمد ومالك والأوزاعي، لا تقال إلا عن هؤلاء، لكن هو من أهل السنة والجماعة واجتهد، وهو من أهل الاجتهاد وأخطأ في بعض المسائل، أسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له. أيهما أفضل لطالب العلم أولا، القراءة في صحيح البخاري لابن حجر فتح الباري أم شرح البخاري للشيخ الرجحي؟ لا، الشيخ الرجحي طبعا، الشيخ الرجحي، ويكون ذلك سبيلا لفهم كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، خاصة الشيخ الرجحي يعني يقوم وما وقع في فتح الباري من زلل في بعض المواضع التي تتعلق بمبحث الصفات. الأخ اللي بيسأل عن الاستماع لياسر برهامي وقراءة كتبه، وما هي أخطاء في كتاب المنة؟ عليك بأهل السنة والجماعة، ففيهم غنية، فيهم الغنية والكفاية، وما كان في كتاب المنة من خير إن كان فيه خير ففي كتب أهل السنة والجماعة الخير الكثير. وأما ياسر برهامي فسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يشرح صدره لمنهج أهل السنة والجماعة، فله حزب وله بيعة، وبإقرار جماعته له بيعة، وهم متحزبون وينافحون بشدة حول العمل الجماعي، هذا بالإضافة إلى المخالفة في كثير من الأبواب طبعا، ومن أولها باب الحاكمية وولاة الأمور والمظاهرات. وياسر برهامي وسلفية اسكندرية كلها يقولون بشهور الزمان إن ما فيش والي شرعي على وجه الأرض الآن، ما فيش، ولذلك كل الأحاديث الواردة في صحيح الإمام مسلم في كتاب الإمارة، والأحاديث الواردة في صحيح البخاري في كتاب الفتن، هي دي الأحاديث، هم دول اللي أنا كنت أقصده إنهم بيحطوا الأحاديث دي جنب الحيط، هم سلفية اسكندرية، ويتهمون أهل السنة وأهل السنة والجماعة بالغلو في هذا الباب، وسبحان الله يعني يكفرون بالقوانين الوضعية، ثم هم الآن منخرطون في المجالس النيابية وينافحون عنها ويخرجون نساءهم للانتخابات وحمل الصور، أسأل الله السلامة والعافية. فلا تسمع به، وعليك بأهل السنة والجماعة. لما تخلص كلام ابن عثيمين والألباني وابن باز يبقى تعالى لي وأنا أدلك على غيرهم إن شاء الله، يعني إن أردت من مات يعني، ومش عايز تسمع لحد من الأحياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.